بسم الله الرحمن الرحيم. موافقة القرآن لغة العربي هل يدل على أنها توقيفية؟ تذكرون تكلمنا فيها الدرس الماضي صح؟ صفحة 142. يقول: وقد يحتمل على قول من قال إن اللغة اصطلاح أنهم تواضعوا على هذا الوجه من النظم، وقد يمكن أن يقال مثله على المذهب الآخر اللي هو إيش؟ أنها توقيفية، وأنهم وقفوا على ما يتصرف إليه القول من وجوه التفاصح وتواقفوا بينهم على ذلك. ويمكن أن يقال إن التواضع وقع على أصل الباب وكذلك التوقيف، وهذا يكون إيش؟ وجه ثالث. طيب أعيد، اللغة العربية هل هي توقيفية ولا اجتهادية؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها اجتهادية، اصطلحوا، فالناس اجتمعوا وتعرفوا على هذه اللغة فيما بينهم وخلاص وبدأوا يتكلمون بها، وهذا طبعا يقال في اللغة العربية يقال في أي لغة، لكن احنا الآن أساس نتكلم عن اللغة العربية. فإذا بهذا المفهوم تصبح اللغة اجتهادية، ماشي. طيب يقابل هؤلاء أناس أو علماء يقولون إيش؟ اللغة توقيفية، الله عز وجل علمهم اللغة، تمام. فإذا تكون اللغة من الله عز وجل وهم توارثوها فيما بينهم. الرأي الثالث وهذا هو اللي يراه شيخ الإسلام يقول إن أصل اللغة توقيفي، وما جرى بعد ذلك من التفريعات والتصريفات هي اجتهادية، فيكون أصل اللغة توقيفي ومنها جزء كبير وهو التفريعات والتصريفات تكون إيش؟ اجتهادية. ها؟ يعني عموم مسألة يعني ليس لها ثمرة كبيرة، لكن هو لأنه يتكلم الآن عن أنه القرآن معجز لأنه جاء بهذه اللغة، جميل، يعني جاء بهذه اللغة التي لا يعرفها أو لا يقدر عليها أهلها، جميل، وجاء مبني على نفس الأصول التي بنيت عليها أصل اللغة. فإذا كان أصل اللغة توقيفي فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا القرآن على نفس الأصول التي بنيت عليها اللغة لا شك أن هذا معجزة له، يعني علم من علوم الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الأصول التي بني عليها الكلام، فكونه يأتي بالقرآن على أصول الكلام الذي بني عليه اللسان العربي وهو قديم لا شك أن هذا ما يمكن أن يكون من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من جهة أن أحدا علمه إياه، فلا بد أن يكون من الله، واضح؟ طيب إذا قلنا أنه اجتهادي، فهمتم الآن؟ هذا إذا قلنا أنه توقيفي سواء على القول الأول أو الثالث. طيب إذا قلنا أنه اجتهادي أيضا معجز، أنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الأصول التي اجتمع عليها الناس قبل مئات السنين بل آلاف السنين وتكلموا بهذا اللسان، ثم هو يأتي ويعطيهم هذا القرآن منزل على نفس الأصول التي تكلم بها أولئك الأوائل، سواء في مجال الصوت أو في مجال المخرج أو في مجال، فهمتم، التركيب أو في مجال الدلالة، لا شك أن هذا أمر عظيم. أيوة. طيب هذا حجة من يقول أنها توقيفية أو يقول أن أصولها توقيفية، لكن بالنسبة لنا الإعجاز واقع سواء قلنا أنها اجتهادية ولا توقيفية، فما بالنسبة لنا ما في حصيلة في الخلاف، لكن مهم جدا أن نعرف أنه كيف يكون على هذا الوجه وكيف يكون على هذا الوجه. يقول: ويمكن أن يقال إن التواضع وقع على أصل الباب وكذلك التوقيف ولم يقع على فنون تصريف الخطاب. أيوة، موافقة الأصول، فهمت؟ وأن الله تعالى أجرى على لسان بعضهم من النظم ما أجرى، وفطنوا لحسنه فتتبعوه من بعد، وبنوا عليه وطلبوه، ورتبوا فيه المحاسن التي يقع الإطراب بوزنها وتهش النفوس إليها، وجمع دواعيهم وخواطرهم على استحسان وجوه من ترتيبها واختبار طرق من تنزيلها أو اختيار، المهم اختيار طرق من تنزيلها، وعرفهم محاسن الكلام ودلهم على كل طريقة عجيبة، ثم أعلمهم عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. يعني كونوا بعد هذه المدة المتطاولة وهذه التطورات الكثيرة أعلمهم بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، وأن القدر الذي تتناهى إليه قدرهم أو قدرهم هو ما لم يخرج عن لغتهم. وإذا تذكرون قلنا أنه من وجوه إعجاز القرآن أن القرآن غير خارج عن لغة العرب، وأنه خارج عن إيش؟ عن المألوف من خطابهم، فهو الآن جاء بقدر زائد عما يعرفون، ولكن هذا القدر الزايد لا يخرجه عن كونه لغة عربية، فهم يعرفونه لكنهم لا يستطيعونه، هذا هو القدر الزائد. يقول: وأن القدر الذي تتناهى إليه قدرهم هو ما لم يخرج عن لغتهم ولم يشد من جميع كلامهم، بل قد عرض في خطابهم، ووجدوا أن هذا لما تعذر عليهم مع التحدي والتقريع الشديد والحاجة الماسة إليه، مع علمهم بطريق وضع النظم والنثر وتكامل أحوالهم فيه، دل على أنه اختص به ليكون دلالة على النبوة ومعجزة على الرسالة. ولولا ذلك لكان القوم إذا اهتدوا في الابتداء إلى وضع هذه الوجوه التي يتصرف إليها الخطاب على براعته وحسن انتظامه، فلأن يقدروا بعد التنبيه على وجهه والتحدي إليه أولى أن يبادروا إليه لو كان لهم إليه سبيل، ولو كان الأمر على ما ذكره السائل، لوجب أن لا يتحيروا في أمرهم أو لا تدخل عليهم شبهة فيما نابهم، ولكانوا يسرعون إلى الجواب ويبادرون إلى المعارضة. ومعلوم من حالهم أن الواحد منهم يقصد إلى الأمور البعيدة عن الوهم والأسباب التي لا يحتاج إليها، فيكثر فيها من شعر ورجز، ونجد من يعينه على نقله عنه، فيصفون أشياء كثيرة ربما ما يحتاجون إليها ومع ذلك يبالغون في وصفها، هذا مقصوده. فكيف يأتيهم القرآن ويتحداهم ولا يفعلون؟ واضح؟ إلا اعترافا منهم على أنه أعلى مما يستطيعون. قال: على ما قدمنا ذكره من وصف الإبل ونتاجها وكثير من أمرها لا فائدة في الاشتغال به في دنيا ولا دين. ثم كانوا يتفاخرون باللسن والذلاقة والفصاحة والذرابة، ويتنافرون فيه، وتجري بينهم فيه الأسباب المنقولة في الآثار على ما لا يخفى على أهله. باب، وقال هكذا باب، الزيادة هذه من عندي: أيهما أبلغ، النظم أم النثر؟ يقول: سمعت أفضل من رأيت من أهل العلم بالأدب والحذق بهذه الصناعة مع تقدمه في الكلام، يقول: إن الكلام المنثور يتأتى فيه من الفصاحة والبلاغة ما لا يتأتى في الشعر. يعني أيهما أسهل وتظهر فيه البلاغة بشكل أكبر، هل هو النثر ولا النظم؟ يعني هل هو الشعر ولا غير الشعر؟ هو يقول أيوة هذا هو. يقول: الكلام المنثور يتأتى فيه من الفصاحة والبلاغة ما لا يتأتى في الشعر. هو يقول: سمعت بعض الفضلاء، يعني بعض المشايخ، يقول: ليش؟ لأن الشعر يضيق نطاق الكلام، مدام في وزن فإذا إيش يحاصرك هذا الوزن، هذا يجعلك إيش ما تستطيع الاختيار من أي كلام شئت، ويمنع القول من انتهائه، هذا الثاني، ويصده عن تصرفه على سننه، على سنن القول. قال: وحضره من يتقدم في صنعة الكلام فراجعه في ذلك، يعني في شخص آخر أيضا كبير ومهتم بهذا الشأن، يقول: وذكر أنه لا يمتنع أن يكون الشعر أبلغ. طيب كيف يكون الشعر أبلغ؟ قال: إذا صادف شروط الفصاحة، وأبدع إذا تضمن أسباب البلاغة. إنه مع هذا التضييق ومع ما يحصل بين النظم والنثر، ومع ذلك يبدع ويكون فصيح، فلا شك أن هذا أبلغ. فهمتم؟ فإذا هما وجهان لأهل الأدب. إيه طبعا بلا شك. لا، هو ممكن أن تجمع بينهما فتقول إن النثر أسهل في البلاغة، لكن أيهما أبلغ؟ لا شك أن الذي يكون محصور ويأتي بأبلغ يكون أبلغ أقوى. واضح؟ إيه. يقول: ويشهد عندي للقول الأخير، يعني كان الباقلاني الآن يرجح الثاني أنه الشعر أبلغ إذا كان بليغا، نعم إذا جاء على هذا الوجه. يقول: ويشهد عندي للقول الأخير أن معظم براعة كلام العرب في الشعر. هم صحيح يتنافسون في الخطب، لكن تنافسهم في الشعر أكثر، هذا مقصده. يقول: ولا نجد في منثور قولهم ما نجد في منظومه، وإن كان قد أحدثت البراعة، وإن كان قد أحدثت البراعة في الرسائل على حد لم يعهد في سالف أيام العرب، مثل رسائل بن زيدون وغيره كما تعرفون، ولم ينقل في دواوينهم وأخبارهم، وهو وإن ضيق نطاق القول، يعني الشعر، فهو يجمع حواشيه ويضم أطرافه ونواحيه، فهو إذا تهذب في بابه ووفى له جميع أسبابه لم يقاربه من كلام الآدميين كلام، ولم يعارضه من خطابهم خطاب. طيب، هذه مقدمة، الآن سأدخل منها إلى الموضوع اللي يخص الإعجاز. يقول: وإذا كانت الفصاحة في قول الشعر أو لم تكن، يعني على كلا القولين، وبينا أن نظم القرآن يزيد في فصاحته على كل نظم ويتقدم في بلاغته على كل قول بما يتضح به الأمر اتضاح الشمس ويتبين به بيان الصبح، وقفت على جلية هذا الشأن، فانظر فيما نعرضه عليك وتصور بفهمك ما نصوره ليقع لك موقع عظيم شأن القرآن، وتأمل ما نرتبه ينكشف لك الحق إذا أردنا تحقيق ما ضمناه لك، فمن سبيلنا أن نعمد إلى قصيدة متفق على كبر محلها، هذه النقطة الأولى فيها، وصحة نظمها هذه الثانية، وجودة بلاغتها هذه الثالثة، ورشاقة معانيها هذه الرابعة، وإجماعهم على إبداع صاحبها فيها هذه الخامسة، مع كونه من الموصوفين بالتقدم في الصناعة والمعروفين بالحذق في البراعة. فنقفك على مواضع خللها وعلى تفاوت نظمها، على اختلاف فصولها وعلى كثرة فضولها وعلى شدة تعسفها وبعض تكلفها، وما تجمع من كلام رفيع يقرن بينه وبين كلام وضيع، وبين لفظ سوقي يقرن بلفظ ملوكي، وغير ذلك من الوجوه التي يجيء تفصيلها ونبين ترتيبها وتنزيلها. قال: أمثلة مفارقة القرآن للأسلوب المعتاد من النظم. ألف: نقد قصيدة امرئ القيس أفضل الشعر العربي في العصر الجاهلي. يقول: وأنت لا تشك في جودة شعر امرئ القيس، هي القصيدة التي كان يشير إليها قبل قليل، هو طبعا اختار واحدة من الجاهلية وهي قصيدة شعر امرئ القيس، واختار واحدة بعد ذلك، واضح؟ فنقد قصيدتين. يقول: وأنت لا تشك في جودة شعر امرئ القيس ولا ترتاب في براعته ولا تتوقف في فصاحته، يعني أمر ظاهر، وتعلم أنه قد أبدع في طرق الشعر أمورا اتبع فيها، يعني من جاء بعده قلدوه، من ذكر الديار والوقوف عليها إلى ما يصل بذلك من البديع الذي أبدعه والتشبيه الذي أحدثه والمليح الذي تجده في شعره والتصرف الكثير الذي تصادفه في قوله والوجوه التي ينقسم إليها كلامه من صناعة وطبع وسلاسة وعفو ومتانة ورقة وأسباب تحمد وأمور تؤثر وتمدح. وقد ترى الأدباء أولا يوازنون بشعره فلانا وفلانا ويضمون أشعارهم إلى شعره، حتى ربما وازنوا بين شعر من لقيناه وبين شعره في أشياء لطيفة وأمور بديعة، وربما فضلوهم عليه أو سووا بينهم وبينه أو قربوا موضع تقدمه عليهم وبرزوه بين أيديهم، يعني دائما يستعملونها مثل ما نسميها مثال للكلام على غيرها. يقول: ولما اختاروا قصيدته في السبعيات، السبع المعلقات ما تعرفون، أضافوا إليها أمثالها وقرنوا بها نظائرها، ثم تراهم يقولون لفنان لامية مثلها، ثم ترى أنفس الشعراء تتشوق إلى معارضته، أو ثم ترى أنفس الشعراء تتشوق إلى معارضته وتساويه في طريقته، وربما غبرت في وجهه في أشياء كثيرة وتقدمت عليه في أسباب عجيبة، وإذا جاءوا إلى تعداد محاسن شعره كان أمرا محصورا وشيئا معروفا. يعني كل ما يقولونه هو في النهاية أمور محددة، يعني ما هي على ما نقول حنا مطلقة غير مقيدة. يقول: أنت تجد من ذلك البديع أو أحسن منه في شعر غيره، وتشاهد مثل ذلك البارع في كلام سواه، وتنظر إلى المحدثين كيف توغلوا إلى حيازة المحاسن، منهم من جمع رصانة الكلام إلى سلاسته ومتانته إلى عذوبته والإصابة في معناه إلى تحسين بهجته، حتى إن منهم من قصر عنه في بعض تقدم عليه في بعض، وإن وقف دونه في حال سبقه في أحوال، وإن تشبه به في أمر سواه في أمور. تريدون أمثلة عليها ولا سيذكرها بعد قليل؟ تريدون أمثلة على هذه الأشياء؟ يعني مثلا إيه؟ يعني مثلا هو لما قال: قفا نبكي من ذكرى حبيب، جميل، فالوقوف بالديار لا شك أنه أبدع فيه. يقول: جاء بعده أناس ذكروا الوقوف بالديار أحسن منه، وأكيد أن الثاني سيكون أبلغ من الأول بلا شك، لأنه خلاص عرف المعنى الأول فهو الآن يزيد عليه، إيه صح. لكن هل كل قصيدة الثاني تكون أفضل من كل قصيدة امرئ القيس؟ لا، واضح. لكن قد يكون في معنى أن الناس قلدوه وجاءوا بأبدع منه، لكن في معنى من المعاني وليس في كل المعاني، فاجتماع المعاني هو الذي شرف قصيدته وجعلها هي النموذج، هذا مقصده. يقول لأن الجنس الذي يرمون إليه والغرض الذي يتواردون عليه هو مما للآدمي فيه مجال، هو مما للآدمي فيه مجال وللبشري فيه مثال، فكل يضرب فيه بسهم ويفوز فيه بقدح أو بقدح بقدح السهم، ثم قد تتفاوت السهام تفاوتا وتتباين تباينا وقد تتقارب تقاربا على حسب مشاركتهم في الصنائع ومساهماتهم في الحرف. ونظم القرآن جنس متميز وأسلوب متخصص، وقبيل، قبيل هنا بمعنى نوع، وقبيل عن النظير متخلص، يعني لا نظير له. فإن شئت أن تعرف عظيم شأنه فتأمل ما نقوله في فصل شعر امرئ القيس في أجود أشعاره وما نبين لك من عواره على التفصيل. واضح؟ طبعا هنا بعد هذا نقد قصيدة امرئ القيس نقدا مفصلا، احنا ما يهمنا نقد القصيدة لأنه من باب الأدب، واضح؟ لكن اللي يهمنا يعني الفرق بين كلام الآدمي وبين القرآن. يقول وإنما قدم في شعره لأبيات قد برع فيها وبان حذقه بها، وإنما أنكرنا أن يكون شعره متناسبا مع الجودة ومتشابها في صحة المعنى واللفظ، وقلنا إنه يتصرف بين وحشي غريب مستنكر وعربية كالمهمل مستكرعة، وبين كلام سليم متوسط، وبين عامي سوقي في اللفظ والمعنى، وبين حكمة حسنة، وبين سخف مستشنع. ولهذا قال الله عز اسمه أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من الاختلاف الذي يكون فيه اختلاف ايش؟ اختلاف مرتبة فصاحته. فهو مرة يأتي بشيء يعني ببيت مثلا فيه وصف جميل، ويأتي ببيت آخر فيه وصف إيه نعم ليس يعني عامي مثله مثل سائر الناس، ما أبدع فيه مثل إبداعه في الأول. فإذا تفاوتت فصاحته الآن في الوصف فقط، فما بالك في كل باب من أبواب البلاغة؟ واضح؟ أما القرآن فالوصف فيه هو واحد، فهمتم؟ القسم فيه هو واحد وهكذا، أيوة، غير متفاوت، يعني ليس بعضه أبلغ من بعض في النوع الواحد، لكن في الأنواع نفسها بلا شك أنها تتفاوت. واضح؟ لا ما يكون في تفاوت، ما يكون في واحد أبلغ من واحد. مثل قسم القرآن إيه لا يكون قسم مثلا لا أقسم بهذا البلد أفضل من لا التين والزيتون مثلا، أو لا أقسم بيوم القيامة، كله على درجة واحدة حتى في البلاغة. جميل، لكن قد يكون القسم جميل أبلغ مثلا من الاستفهام في القرآن، هذا بقى نوع آخر، ليس عن هذا نتكلم، نحن نتكلم الآن عن البلاغة في النوع الواحد متساوية، فإذا لا اختلاف فيه، يفهم هذا يسهل ويفهم لماذا هو نقد قصيدة امرئ القيس بهذه الطريقة. لأن بعض المشايخ ينتقد الباقلاني لماذا يعني مثل ما نقول لماذا هز قصيدة امرئ القيس، يعني ذمها هذا الذم، هو لا يذمها في مقابل بقية القصائد التي مثلها أو الكلام الذي يماثلها، وإنما يعني يقارنها بإيش؟ إيه بما وقع في أسلوب القرآن. فلا شك أن أسلوب القرآن وقع في كمال لا يمكن أن يقع للبشر، لأن البشر ينسون ويجهلون ويغفلون، فأنت ممكن تنتبه لمعنى لا تنتبه للمعنى الثاني. واضح؟ في النوع الواحد. نعم. يدخل في هذا قولنا في القرآن أفصح. نعم. نعم نعم، في القرآن فصيح وأفصح بلا شك، لكن لا يكون في النوع الواحد. واضح؟ وإنما يكون في الأساليب نفسها. طيب، وسيذكره أو أظنه ذكر هذا، نسيت والله، أو سيذكره الآن. يقول وأكيلك الآن إلى جملة من القول، فإن كنت من أهل الصنعة فطنت واكتفيت وعرفت ما رمينا إليه واستغنيت، وإن كنت عن الطبقة خارجة وعن الإتقان بهذا الشأن خالية فلا يكفيك البيان، وإن استقرينا جميع شعره وتتبعنا عامة ألفاظه ودللنا على ما في كل حرف منه، اعلم أن هذه القصيدة قد ترددت بين أبيات سوقية مبتذلة، وأبيات متوسطة، وأبيات ضعيفة مرذولة، وأبيات وحشية غامضة مستكرهة، وأبيات معدودة بديعة. طبعا هو ذكرها بيتا بيتا، يعني من أراد أن يرجع لها يرجع في الأصل. يقول وقد دللنا على المبتذل منها، ولا يشتبه عليك الوحشي المستنكر الذي يروع السامع ويهول القلب ويكد اللسان ويعبس معناه في وجه كل خاطر، ويكفهر مطلعه او مطلعه على كل متامل ويكفهر مطلعه على كل متامل او ناظر، ولا يقع بمثله التمدح والتفاصح، وهو مجانب لما وضع له اصل الافهام ومخالف لما بني عليه التفاهم بالكلام، فيجب ان يسقط عن الغرض المقصود ويلحق باللغز والاشارات المستبهمه. وقد بينا لك ان هذه القصيده ونظائرها تتفاوت في ابياتها تفاوتا بينا في الجوده والرداءه والسلاسة والانعقاد والسلامة والانحلال والتمكن والاستصعاب والتسهل والاسترسال والتوحش والاستكراه، وله شركاء في نظائرها ومنازعون في محاسنها ومعارضون في بدائعها. يعني فما أبدع فيه عارضه الناس، أخذوه منه وحاولوا أن يفعلوا مثله، وما كان حسنا عنده فهناك أيضا أناس حاولوا أن يأتوا بحسن مثل ما جاء به. يقول: وإنما أردنا أن نبين الجملة التي بيناها لتعرف أن طريقة الشعر شريعة موروده ومنزلة مشهودة، يأخذ منها أصحابها على مقادير أسبابهم، ويتناول منها ذووها على حسب أحوالهم، وأنت تجد للمتقدم منهم معنى قد طمسه المتأخر بما أبر عليه فيه، يعني بما غلبه فيه، وتجد للمتأخر معنى قد أغفله المتقدم، وتجد معنى قد توافدا عليه وتوافيا إليه، فهما فيه شريكا عنان، وكأنهما فيه رضيعا لبان أو لبان. والله يؤتي فضله من يشاء، ولا سواء كلام ينحت من الصخر تارة ويذوب تارة، ويتلون تلون الحرباء، ويختلف اختلاف الأهواء، ويكثر في تصرفه اضطرابه، وتتقاذف به أسبابه، وبين قول يجري في سبكه على نظام وهو القرآن، وفي رصفه على منهاج طريقة واحدة، وفي وضعه على حد، وفي صفائه على باب، وفي بهجته ورونقه على طريق، على طريق مختلفه مؤترف، ومؤترفه متحد، ومتباعده متقارب، وشارده مطيع، ومطيعه شارد، وهو على متصرفاته واحد، لا يستصعب في حال ولا يتعقد في شأن. إن الذي عارض القرآن بشعر امرئ القيس لأضل من حمار باهلة وأحمق من هبنقة. ثانيا، نقد قصيدة البحتري. نعم، هو مشكلة أنك إذا أتيت ببيت بيتين الباقي أيضا مهم. إيه طبعا، ولذلك أنا حذفت وأشرت هنا في الهامش إيه، لأنه حتى الذي يريد أن يرجع إلى تفصيل كلامي على القصيدة كشيء أدبي يرجع إليها هناك، أما الذي يريد النتيجة فالنتيجة أظنها واضحة هنا. طيب ما في مثالين مثلا قويات؟ لا، هو أحسن أن تقرأ يعني نقده كاملا، لأنه مدح الأبيات النوادر ثم بدأ إيش يسلخ لك في الأبيات التي يرى أنها ضعيفة، فهمت؟ وقال إن الباقي متوسط بين هذا وبين هذا. ثانيا، نقد قصيدة البحتري. بحتري بعد الإسلام أفضل الشعر العربي في العصر العباسي. قال: فإن قال قائل: أجدك تحملت على امرئ القيس، يعني هو متوقع هذا الكلام من زمان، يعني ورأيت أن شعره يتفاوت بين اللين والشراسة، وبين اللطف والشكاسة، وبين التوحد والاستئناس والتفاوت والتباعد. إيه قلت وبين التوحش والاستئناس والتفاوت والتباعد، ورأيت الكلام الأعدل أفضل والنظام المستوثق أكمل، وأنت تجد البحتري يسبق في هذا الميدان، هذا المعترف يقوله، ويفوت الغاية في هذا الشأن، وأنت ترى الكتاب يفضلون كلامه على كل كلام، ويقدمون رأيه في البلاغة على كل رأي، وكذلك تجد لأبي نواس من بهجة اللفظ ودقيق المعنى ما يتحير فيه أهل الفضل، ويقدمه الشطار والضراف على كل شاعر، ويرون لنظمه روعة لا يرون لنظم غيره، وزبرجا لا يتفق لسواه، فكيف يعرف فضل ما سواه عليه؟ فالجواب أن الكلام في أن الشعر لا يجوز أن يوازن به القرآن قد تقدم. وإذا كنا قد بينا أن شعر امرئ القيس وهو كبيرهم الذي يقرون بتقدمه، وشيخهم الذي يعترفون بفضله، وقائدهم الذي يأتمون به، وإمامهم الذي يرجعون إليه، كيف سبيله وكيف طريق سقوط منزلته عن منزلة نظم القرآن؟ وأنه لا يلحظ بشعره غبار ذلك، وهو إذا لحظ ذلك كان كما قال: فأصبحت من ليلة الغداة كناظر مع الصبح في أعجاز نجم مغربي. وكما قال أيضا: راحت مشرقة ورحت مغربا، فمتى التقاء مشرق ومغربي. وقد وإذا كنا قد أبنا في القاعدة ما علمت، وفصلنا لك في شعره ما عرفت، لم نحتج إلى أن نتكلم على شعر كل شاعر وكلام بليغ، والقليل يدل على الكثير. وقد بينا في الجملة مباينة أسلوب نظم القرآن جميع الأساليب ومزيته عليها في النظم والترتيب، وتقدمه عليها في كل حكمة وبراعة. ثم تكلمنا على التفصيل على ما شاهدت، فلا يبقى علينا بعد ذلك سؤال. ثم نقول: أنت تعلم أن من يقول بتقدم البحتري في الصنعة به من الشغل في تفضيله على ابن الرومي أو تسوية ما بينهما ما لا يطمع معه في تقديمه على امرئ القيس ومن في طبقته، كذلك أبو نواس إنما يعدل شعره بشعر أشكاله، ويقابل كلامه بكلام أضرابه من أهل عصره، وإنما يقع بينهم التباين اليسير والتفاوت القليل. فأما أن يظن ظان أو يتوهم متوهم أن جنس الشعر معارض لنظم القرآن، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كان الآية ناقصة إيش؟ ليش؟ هو يقول أن يظن ظن أو يتوهم متوهم. معطوني أول الآية، أظن يبدو أنه سقط. قبلها. إيه، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يظهر لي أنه قال فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان السحيق ذلك ومن يعظم شيء. أي فكأنما خر. طيب العلوم حتى راجعها بس. هو يقصد في هذه الآية أنه معاذ الله من ذلك. وإنما هي خواطر يغير بعضها على بعض ويقتدي فيها بعضهم ببعض، والغرض الذي يرمي إليه ويصح التوافي عليه في الجملة فهو قبيل متداول وجنس متنازع وشريعة موروده وطريقة مسلوكة. وإنما أردت بهذا أن أعرفك أن هذه أمور متقاربة يقع فيها التنافس والتعارض، والأطماع تتعلق بها والهمم تسمو إليها، وهي إلف طباعنا وطوع مداركنا ومجانس لكلامنا، وإعجاب قوم بنحو هذا ومجانس لكلامنا، وإعجاب قوم بنحو هذا وما يجري مجراه، وإيثار أقوام لشعر البحتري على أبي تمام وعبد الصمد وابن الرومي، وتقديم قوم كل هؤلاء أو بعضهم عليه، وذهاب قوم عن المعرفة ليس بأمر يضر بنا ولا سبب يعترض على أفهامنا. وإنما يوازن شعر البحتري بشعر شاعر من طبقته ومن أهل عصره ومن هو في مضماره أو في منزلته، ومعرفة أجناس الكلام والوقوف على أسراره والوقوف على مقداره شيء، وإن كان عزيزا وأمر، وإن كان بعيدا فهو سهل على أهله، مستجيب لأصحابه، مطيع لأربابه، ينقدون الحروف ويعرفون الصروف. وإنما تبقى الشبهة في ترتيب الحال بين البحتري وأبي تمام وابن الرومي وغيره، ونحن وإن كنا نفضل البحتري بديباجة شعره على ابن الرومي وغيره من أهل زمانه، نقدمه بحسن عبارته وسلامة كلامه وعذوبة ألفاظه وقلة تعقد قوله. هذه الأربع مزايا هي مزايا تقديم البحتري على غيره من أهل عصره وليس على امرئ القيس كما زعم السائل. يقول: والشعر قبيل ملتمس مستدرك وأمر ممكن مطيع، ونظم القرآن عال عن أن يتعلق به الوهم أو يسمو إليه الفكر أو يطمع فيه طامع أو يطلبه طالب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكنت قد ذكرت لك قبل هذا أنك إن كنت بصنعة علم اللسان متدربا وفيه متوجها متقدما أمكنك الوقوف على ما ذكرنا والنفوذ فيما وصفنا، وإلا فاجلس في مجلس المقلدين وارض بمواقف المتحيرين. ونصحت لك حيث قلت: انظر هل تعرف عروق الذهب ومحاسن الجوهر وبدائع الياقوت ودقائق السحر من غير معرفة بأسباب هذه الأمور ومقدماتها؟ وهل يقع سمت البلاد من غير اهتداء؟ نعم. وهل يقطع سمت البلاد من غير اهتداء فيها؟ ولكل شيء طريق يتوصل إليه به، وباب يؤخذ نحوه فيه، ووجه يؤتى منه. وإنما اقتصرنا على ذكر قصيدة البحتري لأن الكتاب يفضلونه على أهل دهره ويقدمونه على من في عصره، ومنهم من يدعي له الإعجاز غلوا ويزعم أنه يناغي النجم في قوله علوا، والملحدة تستظهر بشعره وتتكثر بقوله، وترى كلامه في شبهاتهم وعباراته مضافة إلى ما عندهم من ترهاتهم. فبينا قدر درجته وموضع رتبته وحد كلامه، وهيهات أن يكون المطموع فيه كالميؤوس منه، وأن يكون الليل كالنهار والباطل كالحق، وكلام رب العالمين ككلام البشر. ها؟ يعني يقول هيهات أن يتقارنان. ما لو ليس هناك تقارب بين البحتري وأقراني هذا؟ لا، يقول إن كان البحتري عرفت يوازن بأصحابه، ففي فرق بين الشيء الذي فيه مطمع وفرق بين الشيء الذي لا مطمع فيه وهو القرآن. ثالثا، ليس في بلاغات العرب ما هو بقدر المعجز من القرآن،